زينة، ها كيف حالك؟ الحمد لله. كم ماما؟ ماما خليك. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الله يسلمك. طيبة؟ إيش صوتك كذا؟ إيش بو؟ غريب. يعني كبرت؟ ها؟ كبرت؟ اي والله. لا مو كبرتي. ها؟ بس كذا غريب، فيه نغم غريبة. حلوة؟ اي يعني. اي انت يعني تكلم زي الناس. ها؟ تكلم زي الناس عشان تشجع كلمة كذا قفل فوجك. لا بس كذا مدري ايش، احس اني لخبط كذا اللي بختي مقد خالة شريفة، بعدين صوت كذا كان زي صوت جوهرة. فابغى ما يصير. يما اخرع. يا شيخة. شو اخبارك؟ الحمد لله. غريبة صاحية. لا والله انا خدعك. الله ياخذ عقل عدو. منو؟ ما غير عندي شيطاني انا. ليه؟ راجح؟ ليه؟ عشان الغدا، قمت الغدا. الله يعينكم. اي والله. يلا يلا انا رايح هذا الحين. وين؟ بروح عند محمد. بالله عليك البارح اليوم؟ البارح اليوم؟ انا من قبل امس عندهم. ليه؟ كذا. يا سلام. اي والله. وين جاي عندنا حنا طيب؟ ليش اجي عندكم؟ انا برقد هناك، ارقد هناك. يلا يلا مع السلامة. ليه ليه؟ بروح عشان بروح مشغل. اه طيب اسمع، بطاقة مختمة عند هيلة؟ لا سبق، ابى اقول لك خبرها بعدين. يلا باي.